تصوير في لبنان مصورة في لبنان في شارع حد عيد. وقال الحافظ أبو بكر بن مرجويه أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني. كلام أحمد بن عبد الله الدامغاني يا أحمد بن عبد الله أحمد بن عبد الله بن سعيد الدامغاني. كلام قال أخبرنا وكيعنا الأعمش والعزياء تفضل. عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينام عبد الظالمين. قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينام عبد الظالمين يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت صادرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيكون من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. وقال ابن خويز من زاد المالكي الظالم لا يصبح المعنى خبر ولكن المعنى توجيه من الله للناس لا يتولى عهده وإمامته ومصالح المسلمين. الظالمون وهم مشركون لأن الظلم إذا أطلق والشرك فلا يتولى أمر المسلمين إلا مسلم وعليهم طاعته برا كان أو فاجرا والجهاد معه برا كان أو فاجرا. أما المشرك فلا يتولى إمامة المسلمين هكذا دائما إذا أطلق الظلم هو الشرك. قال تعالى والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم. فلا تدوم إلا المال ولا الخير سعته فإنك إذا من الظالمين وهكذا. فالأئمة يجب أن يكونوا من خيار الناس ولا مانع أن يكون فيهم في من المعاصي فإن المعاصي تقع منه ومن غيره. ولا تدعو بهذا ولايته إلا إذا صدر منه كفر بواحد. ولهذا قال لنا أهل الظالمين يعني المشركين الذين لا يؤمنون في القيام بأمر الناس وإصلاح أمورهم وتوجيههم من الخير وجهاد أعدائهم هذا ليس للظالم وهو المشركين بل هو المسلم. نعم فهو خبر معناه النهي أن لا يتولى أمر المسلمين إلا المسلمون ولا يتولى الظلمة المسلمون لأنهم لا يؤمنون على المسلمين وهم أعداؤهم. فلا يكون أئمة الله لا إمامة كبرى ولا صغرى. نعم لا لا لا على إطلاق صح لا على إطلاق. قد عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أظلم الناس هم فاروق قريش فأعطاه العهد. نعم. وقال ابن خويز من زاد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا يعني مشكلة. وقال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول لا يقضون فيه وطرا يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يتوبون يتوبون. رواه ابن جرير. وقال ابن ابي حاتم هذا هو الواقع، ان الله جعل ثبت للناس بامر يتوبون اليه من حق الدنيا معتمرين حاجين ولا يقول اوطارا، وكلما فرغ يسعى ربه يعيده اليه ويرغب يعود اليه مره اخرى لما فيه من الخير العظيم والفضل الكبير والواجب في الجنه والمغفره والعفو من النار. فلهذا كل مسلم ياتي ويذهب اليه كله يحب ان يرجع اليه مره اخرى. وهو امن ايضا للناس، جعله الله امنا للناس يعتمد فيه امن وفيه على دمائهم واموالهم يؤدوا شعائرهم مطمئنين. والمعنى ان هذا فرض على المسلمين ليعتبروا هذا بلد امان وان يكفوا عن القتال فيه والاذى حتى يرتاح المسلمون في اداء مناسكهم. وهو خبر معناه الميزان بذلك، هكذا قوله تعالى: ومن دخله كان امنا وجب ان يؤمن، من دخله كان امنا وجب ان يعطى امان، وان كان مشركا حتى يخرج منه او يخرج منه ليقام عليه ما يستحق. هكذا ممنوع ان تسرق الدماء، ولن يحل المدينة ساعة بالنهار عليه الصلاة والسلام الا من فتك فيه واقدم على المنكر فانه يخلو من الحق، فمن قتل فيه قص منه، من سرق فيه قطع، من ارتد فيه قتل، لانه احتدى الجريمة فيه فلا باس باقامة حدها عليه. اما من جاء من الخارج فدخل فيه حج او عمره او لاجئا فانه يؤمن حتى يخرج منه، يخرج او يخرج. نعم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا عبد الله بن رجاء قال اخبرنا اسرائيل عن مسلم عن المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: واذ جعلنا البيت مثابه للناس قال يتوبون اليه ثم يرجعون. قال ورويانا بالعاليه وسعيد بن جبير في روايه وعطاني ومجاهد والحسن وعطيه والربيع ابن انس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن ابي عمير قال حدثني وليد بن مسلم قال قال ابو عمرو يعني الاوزاعي قال حدثني عبد بن ابي لبابه في قوله تعالى: واذ جعلنا البيت مثابه للناس قال لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى انه قد قضى منه وقرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال قال ابن زيد: واذ جعلنا البيت مثابه للناس قال يتوبون اليه من البلدان كلها ويأتون. وما احسن ما قال الشاعر في هذا المعنى. اورده القرطبي: جعل البيت مثابه لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الروايه الاخرى وعكرمه قتاده: جعل البيت مثابة لهم ليس منه الدهر يقضون الوتر. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوتر. وقال سعيد بن جبير في الروايه الاخرى وعكرمه وقتاده: عطاء الخرسان مثابة للناس أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس: أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإن جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يقول وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبرون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فجعل فدة من الناس تهوي إليهم إلى أن قال: ربنا وتقبل دعائي. ويصفه تعالى بأنه جعل أمنا من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:

يشد بعضها بعضها. طريق الحسن الزعفراني جيد هو معروف ان عباس وعن غيره فعلا في الحديث الصحيح ومسلم الصحيح لما اتى مقام ابراهيم صلى خلف عليه الصلاه والسلام. الطرق الاخرى كلها فوائد. نعم لا لا جاء في حديث صحيح فيها. نعم نعم نعم اي عندك علي بن احمد بن محمد بن احمد عندنا. وقال ابن مردوي اخبرنا علي بن احمد بن محمد القزويني. علي بن محمد بن احمد علي بن احمد بن محمد عكس علي بن احمد بن محمد. نعم احسن هكذا عندك. وعندك علي بن محمد بن احمد حتى لا شر راجع فيه بالمرضوع متاخرون. لا لا انتم حطوا رسالة وحطوا رسالة سيروا راجع تذكرة. نعم نتكلم عليها مخبرنا زيارة. نعم نعم نعم. قد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. وقال البخاري باب قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى مثابة يتوبون يرجعون. حدثنا مسدد قال اخبرنا يحيى عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث او وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام ابراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب. قال وبلغني معاتبه النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت انتهيتن او ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى اتيت احدى نسائه قالت يا عمر اما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن انت. فانزل الله عسى ربه ان طلقتن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات الايه. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنس عن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هكذا ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة. وقد روى عنه الباقون بواسطة وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أبي أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال لأن يحيى بن أبي أيوب وقال شيء وقال ابن أبي مريم وقد وعلق الطريق. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب هذا صواب. نعم بن أبي نعم بعد كمل. نعم يحيى بن أيوب. نعم حدثني حميد قال سمعت أنس عن عمر رضي الله عنهما هكذا ساقه البخاري هاهنا. وعلق الطريق الثاني عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بن أبي مريم المصري وقد تفرد عنه بالرواية البخاري من بين أصحاب الكتب الستة وروى عنه الباقون بواسطة وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أبي أيوب لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام

ولما قبل عمر الحجر الأسود السلام قال إني أعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع ولولا أن رأيت من يقبلك ما قبلك. أراد بهذا يبين لهم أن واجب الاتباع والاقتداء لا الزيادة. هكذا السعي سبع لا يزاد ولا ينقص لا يسع ست ولا يسع ثمان سبع فقط من الصفر الغرب. من زاد فقد ابتدع إذا تعبد بهذا ومن نقص فقد ابتدع إذا تعبد بهذا وعليه الإكمال. هكذا ما يتعلق بالصلاة والصيام والحج وسائر الأمور الدين كلها على الاتباع ليس لأحد يزيد أو ينقص. فلو قال إن شاء الله الحمد لله أنا أحب الزيادة فخير أنا أصلي الظهر ست أو سبع العصر كذلك والعشاء كذلك والمغرب ما تكفي ثلاث حتى خمس أو سبع في الغلط منكر ما يجوز لك هذا صلاة باطلة إذا جئتها عنها ليس لك أن تزيد ولا تنقص لا في الصلاة ولا في غيرها من العبادة. المقصود في مثل هذا مثل ما قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مثل ما قال الصحابة اتبعوا فلا تتبعوا فقد كفيتم. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم وهو أحد الرجلين الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأخر توسعة المطار مصر ربما أثره بعض الناس من الازدحام فأخره شرعا يتسع محل المطار محل الناس الطواف. هذا هو أسباب كثيرة نصر قبل كعبة هذا الحجر ثم أخره وصار الناس صلون خلفه كما صلون بخلفه والحكمة في تأخيره للتوسعة نعم للطائفين. نعم نعم لا لا لا لا لا نعم نعم ولهذا جزم بالمؤلف لا بأس إذا لو أخير أعطى شيء للتسعة ما هي مال اتباع الإسلام مع العمر ولكن جاء في بحث بين أهل العلم هذا من مرة أخيرا ومن مرة بقى ولو أخير لا بأس لو أخير بعض الشيء شرقا لا بأس. نعم لو صلى الإنسان للوضع الأول أن يقال صلى خلف المقام؟ لا صلى خلف المقام، صلى خلف المقام، مو خلف محله، خلفه هو. نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره عن أصحاب من أصحابنا قال أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أيضا عن مامر عن حميد الأعرج عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسن بن الحسين البيهقي وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي كذلك أحمد بن الحسين وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو ثابت

والمصلين إليه من الركع السجود كما قال تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود الآيات وقد اختلف الفقهاء أيما أفضل الصلاة عند البيت أو الطواف به فقال مالك رحمه الله الطواف به لأهل الأمصار أفضل وقال الجمهور الصلاة أفضل مطلقا وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله وجه من قال أن الطواف أفضل لأن الطواف لا يدرك إلا في مكة ليس هناك شيء يطاف به في الدنيا إلا كعبة فلهذا قال مالك وجماعة إن الإشهار من الطواف أفضل من حتى الرابع الذين يأتون ثم يذهبون لأنهم لا يتبخلون من هذا دائما بخلاف المقيمين العاكفين مكة هؤلاء الصلاة أفضل لهم لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ولما فيها من الفضل العظيم فالإكثار منها أولى بحقهم من الإكثار من الطواف والمشروع المؤمن أن يكثر من هذا وهذا سواء كان غريبا أو مقيما المشروع له يستكثر من الطواف والصلاة لما في ذلك المضاعفة العظيمة وخير كثير لكن الغريب ينبغي له أن يكون حظه من الطواف أكثر لكونه لا يدرك ذلك في المستقبل بخلاف المقيم فإنه يدرك هذا وهذا نعم والمراد من ذلك رد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المعصف على عبادته وحده لا شريك له ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه كما قال تعالى إلا الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء آكل فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إلا بطواف أو صلاة فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة قيامها وركوعها وسجودها ولم يكن العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباب وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين مكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أجل ارتكابه اليهود والنصارى لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وإسماعيل ويعلمون أنه بنى هذا البيت للصواب بالحج والعمرة وغير ذلك والاعتكاف والصلاة عنده وهم لا يفعلون شيئا من ذلك فكيف يكونون مهتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا يمسك عن الهوى إلا وحي موسى وتقدير الكلام إذا وعدنا إلى إبراهيم هل تقدمنا بوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تقرى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود أي تقراه من الشرك والغيب وابنياه خالصا لله ناقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية الكريمة ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في أسمه يسبح له فيها بالغدو والآحال ومن السنة من الأحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له وقد جمعت في ذلك جزءا على أحده لله الحمد والمنة وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة فقيل الملائكة قبل آدم. روي هذا عن أبي جعفر بن جعفر محمد بن علي ابن الحسين ذكره الكوفي وحكى على الضرب وفيه رقابة. وقيل آدم عليه السلام. رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسيد بن سيد وغيرهم أن آدم بناه من خمسة أجل من سراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل وجبل لبنان والجنوبي وطور زيتا كما أنه زيتا كذا. وهذا غريب أيضا. وروي عن ابن عباس وكعب الأحبار وقتاده وعن وزيد بن نبي أنه لمن بناه الشيخ عليه السلام. وغالب من يذكر هذه إنما يأخذه عن من أهل الكتاب وهي مما لا يصدق ولا يسجل ولا يعتمد عليها بمجردها. وأما إذا صح حديث في ذلك فعلى الرأس والعين. المفهوم هذا هو المفهوم والمعلوم أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. هذا المعروف كما نص عليه القرآن الكريم وبينه الله بكتابه وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام. وهو أول من بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل. أما ما يروى أن بنات الملائكة أو آدم أو شيء فهذا ليس عليه دليل كما ولا يعول عليه لأنه من أحرار بني إسرائيل في عربه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم الكتاب فلا يصدقهم ولا يكذبون لأنهم قد يكون حقا قد يكون باطلا. فلا يصدق من كلام أهل الكتاب وينقل عن أمم الناظر لا يصدق منه إلا ما جاء به النص من القرآن ومن السنة الصحيحة. هذا هو اللي يعتمد. وأما ما ينقل عن من مضى من الأمم فلا يعتمد عليه. نعم. هذا التحريم غير من التحريم ذلك في الصحيحين وحرم مكه وما خلق السعد الارض ولم يحرم الناس. لكن البناء هو محل من اول من بنى الكعبه هو محل الكعبه ومحفوظ ومعلوم هو اول هو ابراهيم عليه الكعبه وهو من يسمع. وقوله تعالى: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امنوا من دون الله واليوم الاخر. قال الامام ابو جعفر بن جرير: اخبرنا ابن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان ابراهيم حرم بيت الله وامنه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها فلا يصاب قيدها ولا يقطع عظاها. وهكذا رواه النسائي عن محمد بن بشار عن بندار به عن محمد بن بشار بندار عن محمد بن بشار بندار هو محمد بن بشار عن محمد بن بشار بندار بندار بن بشار بن زيد قول عن الزبير. لكن هذا محفوظ الصحاح وحرم مكه كما حرم يوم خلق سوره هكذا نبينا محمد حرم المدينه كما حرم ابراهيم مكه. نعم صلى الله عليه وسلم. وأخرجني مسلم عن أبي بن أبي شيبة وعمر بن عبد السلام عن أبي أحمد بن بكري عن سفيان الثوري وقال ابن جرير: أيضا أخبرنا أبو كريب وأبو سعيد قال حدثنا ابن إدريس وأخبرنا أبو كريب قال أخبرنا عبد الرحيم الرازي قال: جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حر إن إبراهيم كان إن الله إن إبراهيم كان عبد الله وخليله وإني عبد الله ورسوله وإن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عظاها وصيدها عظاها وصيدها